فقال ضمضم بن جوس: هذه الكلمة يقولها أحدنا لصاحبه إذا غضب منه، إذا غضب منه تقول اذهب فلن يغفر الله لك، لن يدخلك الجنة. قال: فلا تقلها. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، متآخيين، بينهما أخوة ومودة، فكان أحدهما يجتهد في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان إذا رأى الذي يجتهد في العبادة أخاه المسرف على نفسه قال له: يا عبد الله اتق الله وأقصر، وهذا حق وواجب والنصح لا بد منه. فكان هذا المسرف يقول له: خلني وربي. فرآه في يوم من الأيام على ذنب من الذنوب قال له: أقصر. قال: خلني وربي، ما بعثت علي رقيبا. وليس في كلام الناصح حرج ولا تقصير، وهذا واجب عليه، إنما لا يجوز له أن يعتدي عليه. فقال المجتهد المطيع لهذا المسرف: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم القيامة يقول الله للمسرف: اذهب فادخل الجنة برحمتي، ويقول الله لهذا المجتهد الذي تألى على الله وقنط عباد الله من رحمة الله: أكنت بي عالما؟ أم كنت على ما في يدي خازنا أو قادرا؟ اذهب فادخل النار. فالقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله من الكبائر. وإذا نصحنا للمذنبين فلا يحق لنا ولا يجوز بحال أن نحكم عليهم بأنهم لن ينالوا رحمة الله وأنهم سيخلدون.